اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الأنباء جمع نبأ، والعادة أنها هي الأخبار العظيمة، وغالب ما يطلق لفظ النبأ في القرآن الكريم على الخبر العظيم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قد نبأنا الله من أخباركم. فالنبأ هو الخبر الذي له أهمية وله عظمة، وتتوفر الدواعي على نقله. فالله سبحانه وتعالى يقول جاء هؤلاء الناس من الأنباء، يعني من الأخبار. وهنا مع أنهم في مقام آية كونية رأوها بعيونهم وهي انشقاق القمر، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعادهم إلى موضوع الأنباء، يعني الأخبار التي ساقها الله لهم. ومنها الأخبار المسوقة في هذه السورة مما جرى للأمم السابقة، لأن فيها عبرة عظيمة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني سبب للزجر، أن تنزجر تزدجر قلوبهم عن الباطل، وتتعظ وتتعامل بصدق وبجدية مع الوعيد والوعد ومع الأخبار ومع النبوة. هذا معنى قوله مزدجر، أي سبب للزجر والازدجار. حكمة بالغة فما تغني النذر. أما قول حكمة بالغة، فالحكمة هي البصيرة، وضع الشيء في موضعه. الحكمة هي الكلمة الصحيحة ذات المعنى العظيم في عبارة موجزة. الحكمة هنا بالغة، يعني بالغة منتهاها في جودتها وإتقانها وضبطها. وهذا إشارة إلى حكمته سبحانه، فالله تعالى من أسمائه الحكيم. ولذلك هذه الآية تشتمل في قول حكمة بالغة على معنيين. المعنى الأول حكمة الله سبحانه وتعالى في تصريف الأمور، حكمته في خلق الأمم، حكمته في خلق الإنسان بنفسية وعقلية وطبيعة قابلة للهدى والضلال والخير والشر، وهديناه النجدين. حكمة في إرسال الرسل، حكمة في الإذن للناس بأن يصدقوا أو يكذبوا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حكمة في إنزال العذاب بالأمم السابقة، حكمة في إمهال الناس. فالحكمة إذن في صنعه، الحكمة في خلقه، وكل ما يحدث في الكون له حكمة، وإن كان الناس قد يغفلون عنها، خصوصا في المجريات التي يشاهدونها. فنحن اليوم نسمع مثلا الأنباء، ونسمع من الأنباء ما فيه مزدجر، أحداث في الغرب في الشرق، فيها أحداث كونية من زلازل وبراكين وفيضانات، ونسمع أيضا أنباء سياسية من حروب أو عسكرية ومعارك وصراعات ونصر وهزيمة وتحالفات وقوة وضعف. وكثير من الناس يكتفون بالامتعاض، أنهم ينزعجون ولا يعجبهم هذا الذي يحدث وينتقدون. إذن ما الذي يغفل الناس عنه اليوم؟ الحكمة، حكمة بالغة. تأمل أنه حتى اليوم ترى ما زال كل الذي يحدث هو بإذن الله وبأمر الله وإلى قيام الساعة. فيجب أن يكون عند الإنسان إدراك لمعنى الحكمة الإلهية. وهذا الإيمان بالحكمة يعطي الإنسان عصمة، عصمة من اليأس، عصمة من القنوط، عصمة حتى من الكفر. لأن من الناس من قد يكفر بسبب رؤيته لضعف الأمة الإسلامية وتخلفها وهوانها وجهالتها وعدم ضربها بسهم في ميادين التقدم والعلم والحضارة، ومشاهدته أمم الأرض كلها كيف تتنافس في العلم وفي المعرفة وفي الاقتصاد وفي التطور والرقي والتقنية. فالإيمان بالحكمة الإلهية لا يعارض أبداً فعل الأسباب والسعي واكتشاف العيوب والأمراض والعلل الموجودة فينا، ولكنه يملأ القلب يقيناً وهدوءاً وصبراً. ومن دون الحكمة لن يوجد إيمان. وأقول أيضاً من دون الحكمة لن يوجد سعي إلى التصحيح والتفوق والتقدم. إذن الحكمة أولاً هي الحكمة في صنع الله سبحانه وتعالى في كل ما يجري في الكون، كل ما يجري له حكمة. ربما لا تستطيع أن تكتشف الحكمة الآن، لكن تكتشفها ولو بعد حين. ربما قبل سنوات طويلة لما شاهدنا جيوش العراق وهي تقتحم الكويت، كان هذا حدثا مروعا ومفجعا وغريبا، هذا من الأنباء اللي فيها مزدجر. كثير من الناس أيام الحدث لا يستطيعون أن يدركوا جوانب من الحكمة الإلهية. الآن بعد سنوات طويلة رأينا بعد ذلك الحرب العراقية الإيرانية، ثم رأينا حصار العراق، ثم رأينا الحرب على العراق نفسه وسقوط النظام السابق وقيام أوضاع جديدة وتغيرات كبيرة. بدأ الناس يحاولون أن يتلمسوا قدراً أو جزءاً من الحكمة الإلهية في هذا الكون وفي هذه الحياة، على أن حياة البشر ليس فيها الكمال المطلق، وإنما فيها صراع بين عوامل النهوض وعوامل التخلف، بين عوامل البقاء وعوامل الزوال. المهم أن تؤمن بالحكمة. المعنى الثاني للحكمة البالغة حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقول، في الأنباء التي يرسلها إلى عباده، في القرآن، في الوحي، في البيان، في الآيات القرآنية. ولذلك عقب بقوله سبحانه: فما تغني النذر. وقوله فما تغني النذر تحتمل معنيين: تحتمل النفي، أن تكون ما نافية، يعني النذر لا تغني عنهم، كما قال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي لا تغني النذر عنهم. فهؤلاء الناس يعني طبعوا على الكفر وعلى الإعراض، ولذلك لا تغني عنهم النذر. ويحتمل معنى آخر أن تكون ما ها هنا استفهامية وفيها معنى الإنكار أيضا، ويكون المعنى: أي شيء تغني وتنفع النذر عن هؤلاء القوم؟ ماذا تغني النذر؟ ماذا تغني؟ والنذر جمع نذير، وهو التخويف من شيء قادم. فتولى عنهم، هنا وقف، فتولى عنهم كما قال: فأعرض عنهم. وقد بينا معنى التولي فيما سبق. إيش معنى التولي؟ اليوم عندنا كتب نبي نفعلها إن شاء الله، سنبدأ بالأقربين ونبدأ بالشباب الناشئين. أيوة ممتاز. إيش اسمك؟ مهند. تفضل يا مهند. تفضل، بارك الله فيك. إذن قوله فتولى عنهم من معانيها عدم الإلحاح والإفراط، وإلا فالدعوة واجبة، ومن معانيها عدم الدخول معهم في مجادلات في تفاصيل من الأمر، لا تقدم ولا تؤخر، وإنما يقوم بواجب الدعوة. ومن معانيها ثالثا الإعراض عن فئة منهم من أشخاصهم وأعيانهم المصرين والذين ماتوا فعلا على الكفر، من أمثال أبي جهل وأبي لهب. ثم بدأ الحديث واستأنفه بقوله: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وهذه الآية من الآيات، أو هذه السورة من السور العظيمة، وإذا قدر للإنسان أن يسمعها بصوت مقري جيد ويعيد استماعها، فإنها سوف تعيد ترتيب نفسيته من جديد وتهزه هزا. ولاحظ من ذلك هذه الآيات، فالله سبحانه وتعالى هنا قال: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، فذكر حوالي 10 قضايا متسلسلة لا يشعر بها الإنسان إلا إذا وقف عندها. الأولى قال: يوم يدعو الداعي، يعني أجلهم وأمهلهم وأنظرهم إلى ذلك اليوم. فلما قال يوم، كانت كلمة يوم بحد ذاتها تهديد، لأنهم هنا اتركهم إلى يوم. والتنكير في اللغة العربية من معانيه التخويف أحياناً والتضخيم، فهذا يوم يعني يوم له ما بعده، وصفه بقوله يوم يدعو الداعي. إذن هذا اليوم فيه داعي يدعو، وهو من قبل الله سبحانه وتعالى، معنى أنه ملك، جبريل أو إسرافيل أو غيره، وهو والمقصود على الحقيقة هنا طبعا وإن كان منكر إلا أنه إسرافيل، فهو الموكل بالأرواح الذي ينفخ في الصور. فهنا يدعو الداعي. ثالثا قال إلى شيء، وشيء هنا أيضا منكر، شيء ضخم، شيء هائل، شيء عظيم. فلو اقتصر على قوله شيء لكان كافيا، ولو قيل لك أنه في ذلك اليوم سوف يدعو الداعي إلى شيء كان هذا كافيا، لكنه أضاف إليه قوله نكر، وصفه بأنه نكر أي منكر عظيم هائل يستنكره هؤلاء الناس. هو ليس منكرا، هو خبر من عند الله، ولكنه نكر عندهم، منكر بالنسبة لهم. ولهذا إذا بعثوا قالوا من بعثنا من مرقدنا، ثم يعودون إلى أنفسهم ويقولون أو يسمعون من يقول لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فوصف هذا الشيء بأنه نكر. إذن عندك يوم، وعندك يدعو الداعي، وعندك شيء وصفه بأنه نكر، هذه أربعة أشياء. قال خشعا أبصارهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. والخشوع هنا تعريض بهم، أنهم كانوا معرضين عن الخشوع لله تعالى في الدنيا، لكن في ذلك اليوم اضطروا إلى أن يكونوا خاشعين بأبصارهم، خشوع مذلة وانكسار وشعور بأن الفرصة فاتت عليهم، فهو إذلال لهم. يخرجون من الأجداث، جمع جدث وهي القبور، فهذه أيضا هي النقطة السادسة، أن ترى الناس يتقامزون من قبورهم إلى هذه الحياة بعدما نفخت فيهم الأرواح وأذن الله تعالى بعودتهم إلى ظهر البسيطة. ولهذا قال سبحانه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني على ظهر الأرض أحياء بعدما كانوا في بطنها أمواتا. يخرجون من الأجداث، قال كأنهم جراد، والجراد هو الطائر المعروف، والغالب أن هذا الجراد صغير ولا أهمية له، ويأتي بكميات كبيرة جدا، ولذلك أحيانا يأتي على الحرث والنسل والأخضر واليابس ويأكل الزرع كما هو معروف. وأيضا وصف الجراد بأنه منتشر، إما أن يكون معناه من النشور، يعني هذا نوع من الجراد الصغير إحنا نسميه الدباء، يمكن أكثركم يعرفونه، ويخرج من الأرض، فكأن الإشارة أن هؤلاء خرجوا من الأرض منتشر، يعني قد أصابه النشور، وهؤلاء فعلا منتشرون، يعني نشروا إلى الأرض إلى ظاهرها، فالنشور هو الحياة أو البعث، أو معنى منتشر يعني متفرق. والجراد هنا يهيم على وجهه ويضرب بعضه بعضا ويطأ بعضه بعضا، هذا من طبيعة هذا الجراد، فهي إشارة إلى أن هؤلاء الناس هائمون على وجوههم، ليس لهم وجهة معينة ولا يلتفت أحد منهم لأحد. قال مهطعين إلى الداعي، وهذه هي التاسعة أو العاشرة. والإهطاع هو الإسراع، ولكن لما قال إلى الداعي دل على أنهم ذاهبون إلى جهة الصوت الذي يدعوهم أو يناديهم، وهم غافلون عما حولهم. وعادة الإنسان الذي يسمع صوت مستغيث أو مستنجد ويسرع إليه، في الغالب أنه يكون رافع الرأس، وقد يصبح مع ذلك نوع من الميل في رقبته، وهو متجه إلى الصوت كما يقول العرب لا يلوي على شيء. مهطعين إلى الداعي، بعدما أدركوا الموقف ختم هذا السياق بقوله يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم عسر أي عسير، كما قال سبحانه فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقول سبحانه يقول الكافرون، هذه إشارة ومبادرة إلى أن عسره ليس على عامة الناس، وإنما عسره خاص بالكافرين. أما المؤمنون فيصيبهم من ما يصيبهم، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد هذه المقدمة ينتقل السياق إلى عدد من القصص والآيات، ويسوقها مساقا عجيبا احتجاجا على الملأ من قريش. كذبت قبلهم قوم نوح، وإنما نسبهم إليه لأن هذا أسرع في البيان والبلاغ، ولم يكن لهم اسم معين ولا أمة معينة، وإنما هم قومه. قال الله تعالى فكذبوا عبدنا، فوصفه بالعبودية له. وعادة الغالب في القرآن الكريم أن نسبة العبيد إليه سبحانه نسبة تشريف وثناء، فوصفه بالعبودية له، قال: وقالوا مجنون وازدجر، وصفوه بالجنون. واختار الله تعالى هذا المقطع من كلامهم عن نوح لأن المشركين في مكة كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فكأنه يقول: قيل هذا لمن قبلك من الرسل والأنبياء فلا تحزن ولا تجزع، وأن هؤلاء الناس تواصوا به، فهي كلمة قديمة يرددونها. وازدجر يعني أنهم زجروه عليه الصلاة والسلام، ولم يرعوا مكانته ومنزلته، وما بعث الله نبيا إلا وله مكانه ومنزلة في قومه، ومع ذلك هم لم يرعوا منزلته وإنما زجروه، حتى قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هددوه بالقتل. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فهم زجروه ونهروه وأبوا أن يستمعوا إلى دعوته. وعند الحسن البصري قول هنا أنهم قالوا مجنون وازدجر، يعني هذا من تمام قولهم له، من تمام قولهم له، يعني كأنهم يقولون هذا مجنون، ومع جنونه قد جاءه شيء يزيده اندفاعا وعتوا. وهذا القول ضعيف، والقول المعتبر هو قول الأكثرين، أن قوله وازدجر يعني أنهم زجروه. فدعا ربه، ولما لا يدعو ربه وهو عبده؟ العجيب أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لبث في قومه كم؟ 50,000 سنة. مو بكثير هذا الرقم، لا خفه شوي. كم؟ أيوة تفضل، تعال تفضل. شو اسمك؟ عمر؟ عمار. مرحبا عمار، تفضل. 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني مدة طويلة جدا، ومع ذلك تجد السياق اختصرها الآن بمجرد ما قالوا مجنون وازدجر فتحنا، دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا، لكن ما بين وصفهم بالجنون وما بين دعاء نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني صبر 1000 سنة قبل أن يدعو. يمكن واحد يجي أحيانا يدعو شخص بكلمة، فإذا لم يستجيب له دعا عليه: يا أخي اصبر. قالك: يا أخي نوح عليه السلام بمجرد ما قالوا مجنون فدعا ربه. السياق طوى واختصر، لكن نوح صبر عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فدعا ربه أني مغلوب. شف هذه الكلمة العظيمة، أني مغلوب، غلبوه. لم يدخر وسعا في دعوتهم ولم يستجيبوا له، وما آمن معه إلا قليل. قيل آمن معه 10، وقيل 7، وقيل 12. فانتصر، فهو يدعو الله تعالى أن ينتصر، لا ليس لشخص نوح عليه السلام، وإنما لدعوته ولدينه. ولأن نوح عليه الصلاة والسلام كان مخلصا في دعوته وبذل الأسباب، وما دعا إلا بعدما استفرغ كل الوسع، بل بعدما قال الله تعالى له إنه إيش؟ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. متى نتلقى هذا الدرس من نوح عليه السلام؟ نحن أحيانا أخونا المسلم المصلي إذا لم يعجبنا في أمر من الأمور ودعوناه ولم يستقبل دعوتنا بالترحاب، ربما أسرعنا في الدعاء عليه. فهنا قال إني مغلوب فانتصر، يعني لدينك وليس لنفسك، وليس لنفسه، يعني لنوح عليه السلام. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.